وصل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلى أن قال رحمه الله قلت ذكر جميعه الطبري في التاريخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ذكر جميعه الطبري في التاريخ يعني رحمه الله. ذكر لنا ماذا حل بهم وماذا فعلوا وماذا أسرفوا يعني اليهود، وهم سبحان الله كما قال الله هم يفسدون في الأرض ويسعون في الأرض كما قال فسادا. فهذا يعني وإذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب، وهذا يعني هذا ديدنهم وهذه عادتهم وهذا مآلهم، ولا بد من إن شاء الله ونسأل الله أن نرى فيهم ما تقر به أعيننا وعين نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء أكيد، هذا شيء بكتاب الله بينه. قال وإن عدتم عدنا، لأن المرتين التي بعث الله فيهم كانوا قد أسرفوا وفعلوا ما فعلوا، والله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ما أرسله مما ذكره العلماء من إن كان في السيرة أو إن كان في الحديث أو يعني. وقال سبحانه توعدهم بقوله وإن عدتم عدنا يعني، فعادوا. لذلك هذا يعني أمامهم، إن لم يكن الآن فسوف يكون في المآل، هذا يقين. هذا يعني عادوا بعد أن عادوا المرة الثانية، يعني نقضوا العهد وخانوا رسول الله، فعليه الصلاة والسلام قتل بني قريظة وأجلى بني النضير عليه الصلاة والسلام. وعادوا بعدها والله بعث عليهم يعني هتلر، لم يبق منهم إلا من يخبر عنهم، نسأل الله العفو والعافية. والآن عادوا وإن عدتم عدنا، والله ما قال عدتوا، قال عدنا يعني ليشير لنا بعظمته سبحانه وتعالى وأنه قادر وأنه سوف يسخر، لكن متى ما ندري. يعني أمامهم الهزيمة وأمامهم الخزي وأمامهم الذلة والمسكنة التي ضربها الله عليهم هكذا. نعم سيدي. قال الثعلبي والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال رب لما رفع الله تعالى عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى، وبعض الناس يقول لما قتلوا زكريا. الحقيقة قتلوا زكريا ويحيى عيسى، لكن هذه المرة في قتل زكريا أو عيسى عليهما السلام. بعث الله إليهم يعني عندما فعلوا بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل. نعم. يقال له خردوس. نعم. فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام. نعم بالشام يعني فلسطين من الشام يعني كمان. نعم يعني قتلوا، يظنون أنهم قتلوا يعني، نسأل الله العافية. كل ما نجده من أفعال خبيثة وخسيسة ولئيمة من وقودهم ومن تدبيرهم. نعم. ثم قال لرئيس جنوده كنت حلفت بإلهي لئن أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري، وأمر أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تغلي. كم يقتل حتى يسيل عنده ساي نهر دم؟ وبالحقيقة وليست مجاز. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تغلي. فسألهم فقالوا يعني طبعا دماء بيت المقدس وجد فيه يعني قالوا اندلوني يعني أين تذبحون. فقالوا دم قربان قربناه فلم يتقبل. يعني المكان التي قربوا فيها القرابين يذبحون فيها قالوا اندلوني. فسألهم فأدخلوا فوجد دما يغلي. فقالوا دم قربان قربناه فلم يتقبل منا منذ 80 سنة. يعني والدم يغلو. قال ما صدقتموني. فذبح على ذلك الدم 770 رجلا من رؤسائهم. يعني اليهود يعني وأمامهم ذلك يعني. فأمر بسبعة آلاف من سبيهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد. فلم يهدأ. فأمر بسبعة آلاف يعني 700 بعدين 7000. فقال يا بني إسرائيل اصدقوني قبل أن لا أترك منكم نافخ نار من أنثى ولا ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الجهد قالوا إن هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فقتلناه فهذا دم. شوف ينهانا عن سخط الله فقاتل الله يعني من يعني يكون معهم في هذا يعني هم هذا يعني يعصي الله هذا يعني هذا يعني أولئكم يهود أما الذين يكونون مع اليهود ما قرأوا هذا يعني ما سألوا علماءهم ما سألوا خبراءهم ما سألوا من عنده علم بذلك يعني لكن أعرضوا عن الله فأعرض الله عنه. كان اسمه يحيى بن زكريا ما عصى الله قط طرفة عين ولا هم بمعصية. هن يعني يقرون على بذلك قتلوه وما عصى الله هذا بإقرارهم وبشهادتهم يعني أنه ما عصى الله قط. فقال الآن صدقتموني وخر ساجدا ثم قال لمثل هذا ينتقم منه. وأمر بغلق الأبواب وقال أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. وخلى في بني إسرائيل وقال يا نبي الله يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحدا. فهدأ دم يحيى بن زكريا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنكي يعني أنا سمعت منه عندما سجن يعني من كان سببا في إيذائه أو آذاه إما قتل أو قتل نفسه كله إما قتله الله أو قتل نفسه لذلك ربي سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف يعني رسول. فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله عز وجل ورفع عنهم القتل وقال رب إني آمنت بمن بما آمن به بنو إسرائيل وصدقت به. فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس الأنبياء إن هذا الرئيس مؤمن صادق. ثم قال إن عدو الله خردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره وإني لا أعصيه. فأمرهم يعني كأنه قائد جيش كان هذا. نعم. فأمرهم فحفروا خندقا وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر. وأمر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم. ثم صرف عنهم إلى بابل وقد كاد أن يفني بني إسرائيل. قلت قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حذيفة وقد كتبناه في كتاب التذكرة مقطعا في أبواب في أخبار المهدي. نذكر منها هنا ما يبين معنى الآية ويفسرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان. قال حذيفة يا رسول الله يعني في الحديث نعم لقد كان بيت المقدس عند الله عظيما جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود. بيوت يعني بيوت الله يعني ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد. يعني طبعا يعني حلاه بهذا يعني ما ابتناه من هذا يعني ابتناه يعني كله يعد يعني إذا أتيت بسجادة وتقول هذا يعني بنيت المسجد يعني أو فعلت أي شيء يعني نبني يعني نساهم في أن يكون ما نبنيه وما يحتاج يعني لا يحتاج شيئا هذا البناء. لذلك إنما يعمر مساجد الله يعمر بماذا يعمرها يعمرانها الشيء يعني الذي أمر الله به أن تعمر به إن كان يعني بمتاع أو إن كان بمال أو إن كان وعظمها العلم. يعني هذا جلوس هذا عمران. لذلك ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا سعى في خرابها يعني ما يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. نعم. وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سخر الله له الجن فأتوه بالذهب والفضة من المعادن وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرد. وسخر الله تعالى له الجن حتى بنوه من هذه الأصناف. قال حذيفة فقلت يا رسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس؟ يعني ما رأينا شيئا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط الله عليهم بختنصر وهو من المجوس وكان ملكه 700 سنة. وهو قوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على 70,000 ومئة ألف عجلة. ومئة ألف. ومئة ألف عجلة. مئة وسبعين ألف. حتى أودعوها أرض بابل. فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي. يعني صاروا عبيد. يعني هدول اليهود. نعم. ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام. ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل وأن يستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل. فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس، واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدس، ورده الله إليه كما كان أول مرة، وقال لهم: يا بني إسرائيل، إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل. إن شاء الله. هلا سبي ما في، لكن قتل في قتل إن شاء الله. وهو قوله: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي، فسلط الله عليهم ملك الروم قيصر، وهو قوله: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم ونساءهم وأخذ حلي جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألفا، على سبعين ألفا ومائة ألف عجلة. حتى أودعه في كنيسة الذهب فهو فيها الآن، حتى يأخذه المهدي فيرده إلى بيت المقدس. نعم. أي وين كنيسة الذهب؟ يعني أترى بالقيامة، يعني أنه في كنيسة جنب بيت المقدس اسمها القيامة. نعم. وهو ألف سفينة وسبعمائة سفينة يرسى بها. يذكرون أن في هذه الكنيسة، في أنا رحت على القدس يعني، بس كنت صغيرا مع عمي رحمة الله عليه، أخذني يعني أنا وإخوتي، دخلنا وقالوا في ذهب كتير، قالوا كذا، يعني دخلنا للقيامة. نعم. والله طبعا قبل 67 يعني. نعم. قبل ما تروح الضفة الغربية، وقبل ما يغدو الجولان، وقبل ما يغدو سيناء، أخذوها بيوم واحد. أخذوها هي خمس حزيران، الأيام الخمس من حزيران. نعم. وهن لحاله وحده اليهود، ما في أحد يعني، كله أخذوا هالمناطق كلها من الأردن وسوريا ومصر يعني، وما في أي شيء يعني. والآن هلا ليسوا وحدهم، العالم كله يقاتل معهم هلا، ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يهزمهم. هذا بدل انه الله الذي يقتلهم. يعني معقول فئه يعني قليله تحارب العالم؟ يعني امريكا تقاتل، بريطانيا تقاتل، فرنسا تقاتل، المانيا تقاتل، الطليان دول ايطاليا تقاتل، كله يقاتل معهم، كل اعلى دول العالم. سيدي هذا أولى لا يعني. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. ويقاتلونهم ويقتلونهم، وهذا الشيء يعني شلون طالع محون يعني. دول العالم كلها من البوارج بارجتين حاملة طائرات، أين أمريكا يعني؟ إيه الله، نرجو الله أن الله يقتلهم. يعني شو قلنا عندهم؟ نقول إن شاء الله يقتلهم لما يفسدون يعني. انظر أفعالهم، انظر إلى أفعالهم، والله الذي يخاطب. فأنا ما دخل، أنا ما أتكلم من عنديات يعني، من كلام الله يعني. أفسدوا، وانظر يعني العلماء ماذا نقلوا، ماذا قالوا فيهم. فالمفسد كان من كان يعني، المفسد نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهو 1000 سفينة و700 سفينة يرثى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس، وبها يجمع الله الأولين والآخرين. وذكر الحديث. قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، أي من المرتين. وجواب إذا محذوف، تقديره بعثناهم. بعثنا، نعم، دل عليه بعثنا الأول. ليسوءوا وجوهكم بالسبي والقتل، فيظهر أثر الحزن في وجوههم. نعم. فليسوءوا متعلق بمحذوف، أي بعثنا عبادا ليفعلوا بهم ما يسوء وجوههم. نعم، للفعل يعني. نعم. قيل المراد بالوجوه السادة كمان شيء تاني، ليسوء على بابها يعني، ليسوء الوجوه منهم يعني، أي ليذلوهم. نعم. وقرأ الكسائي: لنسوء بنون وفتح الهمزة، فعل مخبر عن نفسه معظم، اعتبارا بقوله: وقضينا وبعثنا ورددنا. نعم. ونحوه عن علي، يعني كلها تدل على التعظيم يعني. وتصديقها قراءة أبي: لنسوءا بدون وحرف التوكيد. نعم. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وساب وحمزة وابن عامر: ليسوء بالياء على التوحيد وفتح الهمزة. ولها وجهان، أحدهما ليسوء الله وجوههم. نعم. والثاني ليسوء الوعد وجوههم. نعم. وقرأ الباقون: ليسوء بالياء وضم الهمزة على الجميع، على الجمع، أي ليسوء العباد الذين هم أولو بأس شديد وجوههم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا، أي ليدمروا ويهلكوا. وقال قطرب: يهدموا. قال الشاعر: فما الناس إلا عاملان، فعامل يتبر ما يبنى وآخر ما يبني. ما يبني ما تفهم يعني. المهم يتبر، يهدم، هذا وجه الدلالة. ما علوا، أي غلبوا عليه من بلاده تتبيرا. بسم الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني كل ما نزل بهم القتل والسبي وا وا وا وا ربي يترك لهم بابا للتوبة وقال عسى ربكم أن يرحمكم حتى يعني لئلا يكون للناس على الله حجة أن سبحانه وتعالى عندما يأخذهم إن شاء الله يعني يقول فتحت رحمتكم وأعطيتكم وملكتم البلاد والعباد لكن ما أصلحتم بل أفسدتم. لذلك يأتيهم إن شاء الله الوعيد الشديد إن شاء الله. نعم نعم. قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وهذا مما أخبر به في كتابه. نعم. وعسى وعد من الله أن يكشف عنه. نعم. وعسى من الله واجب يعني متحقق. نعم. أي أصلا للترجي لكن عندما تكون من الله حقيقة. نعم. أن يرحمكم بعد انتقامه منهم وكذلك كان فكثر عددهم وجعل منهم الملوك. ما بضر إذا أن فكثر عددهم وجعل منهم يعني بعد تكثير عددهم لكن فكثر وجعل مشان يكون يعني كل للغائب. وإن عدتم عدنا قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية بالصغار بالذل يعني عباس. وهذا خلاف ما تقدم في الحديث وغيره. وقال القشيري وقد حل العقاب ببني إسرائيل مرتين على أيدي الكفار ومرة على أيدي المسلمين وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم. وعلى هذا يصح قول قتادة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا وسجنا من الحصر وهو الحبس. قال الجوهري يقال حصره يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط به. والحصير الضيق البخيل الرجل يعني اسمه حصير. والحصير البارية البارية يعني الحصير البارية شو يصل عم يحكي عن نشي الحصير الملك إلى نهاية. نعم. والحصير الجنب قال الأصمعي هو ما والحصير الجنب. نعم. هو ما بين العرق الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضا فما فوقه إلى منقطع الجنب. والحصير الملك الملك ولا الملك أو الملك الملك لأنه التعليل بدل الملك لأنه محجوب يعني له حجاب يعني محجوب عن الناس يعني محصور يعني. نعم. قال لبيد وقماقم غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير. نعم الشاهد باب الحصير باب الملك يعني قيام. نعم. ويروى ومقامة. ومقامة. نعم. على أن يكون ومقامة غلب الرقاب. نعم. على أن يكون غلب بدلا من مقامة. نعم. لأنه قال ورب غلب الرقاب. نعم. ويروى وروى غير أبي عبيدة لدى طرف الحصير قيامه. نعم. أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير المحبس. ألا معنى تاني. قال الله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني حبسا يعني. قال القشيري ويقال للذي يفترش يفترش حصير مستعمل هذا. نعم. لحصر بعضه على بعض بالنسيج. يعني حصر بعضه على بعض العيدان التي يحصرونها. وقال الحسن أي فراشا ومهادا. ألا بمعنى يعني أنها يعني يستلقي عليها ونضع عليها. نعم فراشا ومهادا. ذهب إلى الحصير الذي يفرش لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا. قال الثعلبي وهو وجه حسن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يعني شو مناسبة الآية لما كان يعني إن هذا القرآن كلام جديد يعني. لكن سبحانه وتعالى عندما قص علينا نبأ اليهود وما فعل بهم وما فعلوا سبحانه وتعالى بيّن أنه يكافئ يعني يحسن للمحسن ويعاقب المسيء. لذلك قال والقرآن الذي يعني يخبرك بهذا. فهذا القرآن وكل ما فيه يدل للتي هي أحسن للتي هي أقوى. فهذا نسبة لما قبلها يعني لنتجنب المعاصي ونتبع كلام ربنا سبحانه وتعالى بيكون أحسن يعني نكون بالتي نكون في الحال الحسنى ونكون بالتي هي أحسن إن شاء الله. فإن هذا القرآن لكن عندما نعرض عن القرآن يأتي نسأل الله العافية التي هي أسوأ. يعني هذا القرآن وقال هذا القرآن ما قال القرآن قال إن هذا القرآن معناته لا غيره لا غيره. والقرآن من السماء وغيره من الأرض وما يستوي الأرض بالسماء. إن هذا القرآن يهدي يعني ما يدل يعني يوصل. والله عم يقول الله يوصل للتي هي أحسن. نعم وكلام مفهوم بغاية الفهم. نعم. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لما ذكر المعراج يعني كل ما منلاقي شيء منيح يعني القرآن يهدي للتي هي أحسن أفضل. كل ما وجدنا شيء جيد لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. لما ذكر المعراج ذكر أو نقول يعني ليس باب أفعال التفضيل على بابه غير القرآن ليس قيما. أما القرآن يهدي للشيء القيم يهدي للتي هي الأقوام. يعني كما نقول الله أكبر غيره كبير لا هو أكبر ليست على باب يعني هو الكبير. كمان القرآن يهدي للتي هي أقوام يعني التي هي المستقيمة وهي التي ينتفع بها من ينتفع بها وغيرها ليس قيما. نعم وهذا أفضل هذا المعنى. نعم. لما ذكر الله المعراج ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل، وكان ذلك دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل. نعم. ثم بين أن الكتاب الذي أنزله الله عليه سبب اهتداء، يعني بين التي هي أقوم، يعني نبوة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم. ومعنى التي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. نعم. فالتي نعت لموصوف محذوف أي الطريقة إلى نص أقوى. نعم. وقال الزجاج للحال التي هي أقوى من الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله، وقاله الكلبي والفراء. مثل ما نقول أقوم الحالات هي القيمة بالحالة غير موقيم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. قوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات تقدم أن لهم أي بأن لهم أجرا كبيرا أي الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشرهم بأن لأعدائهم العقاب. سبحان الله، شو الجنة، شو فيها الجنة، يعني سبحانه وتعالى، يعني الدنيا في زخارف وشيء أشياء جميلة وكذا كذا كذا، وكل عم يعني سبحانه وتعالى يبينها بقوله وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كل ويذكر سبحانه وتعالى عن الجنة قال كبيرة، يعني وكل معناتها زخارف الدنيا كلها ما بتطلع نقطة، ويدلنا سبحانه وتعالى على هذا الكبير، وكما قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله يقول عنه، الله يقول عنه، يعني شو، والأمر مو بعيد، يعني مو بعيد. معاش يعني ممتن، يعني مثلا مثل سيدنا نوح، من سيدنا هود عاش 3000 سنة، بختنصر المجوسي عاش 700 سنة، نحن أعمار أمتي بين 60 أو حصاد أمتي بين 60 أو 70، يعني هذا يعني ومضى صير عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يعني نغنم إن شاء الله ولا نندم، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. في حجر بطريقه إلى المسجد، يعني أرادوا أن يزيلوا، يعني بده شغل يصار صخرة أو شيء، رآهم قال ما تفعلون، يعني قالوا يعني بينوا، قال الوقت أقرب من ذلك، يعني مو محرج، قال الوقت أقرب من ذلك صلى الله عليه وسلم. بقى الله يكرمنا نفهم ونعمل إن شاء الله. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشرهم بأن لأعدائهم العقاب. شايف، وأن الذين، نعم، يبشر المؤمنين أن لهم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أن لهم. نعم. والقرآن معظمه وعد ووعيد. نعم. وقرأ حمزة والكسائي ويبشر ويبشر مخففا. نعم. بضم فتح الياء وضم الشين، يعني وقد ذكر. ثم قال قوله تعالى ويدعو الإنسان الحمد لله رب العالمين.